قلت اللي نحنا حكاية ورح حبك للنهاية، صدقت وصرت مراية لعيونك لأرضي. نعم بدي حبك، نعم بدي حبك، نعم بدي حبك ولا حتى فكر فيك. ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك، ما بدي حبك ولا حتى فكر فيك. ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك. تسرح قارب الوعد بتجرح، تركني الله يخليك. ما عاد بدي حبك، ما عاد بدي حبك، ما عاد بدي حبك ولا حتى فكر فيك. ما بدي لون عمرك اللون اللي بيرضيك، ما بدي حبك ولا حتى فكر فيك. ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك. حتى فكر فيك، ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك، ما بدي حبك ولا حتى فكر فيك، ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك، ما بدي حبك ولا حتى فكر فيك، ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك، ما عاد بدي حبك ولا حتى فكر فيك، ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك، ما عاد بدي حبك ولا حتى فكر فيك، ما بدي لون عمرك باللون اللي بيرضيك، ما عاد بدي حبك.